بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وكنا قد توقفنا عن هذه الدروس لبرنامج موسم الحج، ونستأنف درسنا الآن فيما انتهينا إليه منه من قراءة هذا الكتاب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 42 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في سيرة العشرة. أبو محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ابن عثمان بن عمرو بن كعب، ابن سعد بن تيم بن مرة، ابن كعب بن لؤي بن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. نعم، هذا الموطن هو في سياق سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة، وهم العشرة المبشرون بالجنة. وقد تقدم ما ذكره المصنف في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون. ثم بعد ذلك أتبع بسيرة من بقي من العشرة، وبدأ بطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، ويكنى بأبي محمد وهو طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وهو من بني تيم، وفي درجته في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم كدرجة أبي بكر، فإن كل منهما يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب. وطلحة ابن عبيد الله كما ذكر في سيرته كان أبيض يضرب إلى الحمرة، مربوعا إلى القصر أقرب، رحب الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم القدمين، إذا التفت يلتفت جميعا. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تأسي الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألقاب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة الخير يوم أحد، وفي غزوة العشيرة سماه طلحة الفياض، وفي حنين قال طلحة الجود. وهذا يدل على منزلته وعلى حسن بلائه في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من المهاجرين الأولين، وكان ثانيا، وكان هو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يوم بدر كما سيأتي. قال رحمه الله: وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله بن عباد بن أكبر ابن عوف بن مالك بن عويف ابن خزرج بن إياد بن الصدق، أسلمت أمه وتوفيت مسلمة. هذه أمه وهي الصعبة، وقيل الصعمة بنت الحضرمي، وهي أخت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. واسم الحضرمي عبد الله بن عماد بن أكبر بن عوف بن مالك بن عويف ابن الخزرج ابن اياد ابن الصدف وقيل الصدق، اسلمت امه وتوفيت مسلمه، وقيل كانت وفاتها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل هذا الواقدي. وذكر جعفر المستغفري من حديث عبد الله بن رافع عن أبيه قال: خرجت الصعبة بنت الحضرمي فسمعتها تقول لابنها طلحة ابن عبيد الله: إن عثمان قد اشتد حصره فلو كلمت فيه حتى ترد عنه. وهذه الرواية تدل على أنها بقيت إلى زمن عثمان رضي الله عنه، لكن الرواية الأولى أرجح وأنها توفيت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أسلم قديما وشهد أحدا وما بعدها، ولم يشهد بدرا، كان بالشام في تجارة، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره. نعم، أسلم قديما وهو من السابقين الأولين للإسلام، وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وقيل أنه أحد الثمانية السابقين للإسلام. قال المؤلف: ولم يشهد بدرا، كان بالشام في تجارة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع سعيد بن زيد رضي الله عنهما لاستطلاع أخبار قريش قبل أن يخرج إلى بدر بعشرة أيام، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومهما إلى المدينة، وقدم على المدينة يوم وقعة بدر، وقد خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الموقعة وقعت وهما في المدينة، ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له ولسعد بسهمين، فكان من عداد من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وأما أنه كان بالشام في تجارة له فهذه رواية ضعيفة، والصحيح أنه خرج بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم لاستطلاع أخبار عير قريش، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل قدومهما إلى المدينة ووقعت الموقعة وهما في طريقهما إلى المدينة، بل بلغ المدينة. نعم. قال رحمه الله: وكان له من الولد محمد السجاد قتل معه، وعمران أمهما حمنة بنت جحش. ثم ذكر المصنف رحمه الله أبناء طلحة ابن عبيد الله، وهذه على طريقته في هذا الكتاب أنه يذكر من يترجم له من الأبناء. قال السهيلي: كان لطلحة عشرة من الولد كلهم يسمى باسم نبي، منهم موسى وعيسى وإسحاق ويعقوب وإبراهيم ومحمد، فأسماؤه أسماء أبنائه كلهم على أسماء الأنبياء، وهذا مما يدل على تمسك الصحابة رضي الله عنهم بحسن التسمية لأبنائهم، فكانوا يسمونهم على أسماء الأنبياء. ومنهم من أبنائه السجاد، وسمي بالسجاد لكثرة صلاته وشدة اجتهاده في العبادة، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المترجمين يطلبون منه الدعاء لأنه مستجاب الدعوة، وهو أول من لقب بالسجاد، وقتل مع أبيه في موقعة الجمل. وأما عمران فذكره ابن مندة من أبناء طلحة رضي الله عنه، وهو في عداد الصحابة، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرانا، وقد ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمهما حمنة بنت جحش، وكانت زوج لمصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة وكانت من المهاجرات، وشهدت أحدا وكانت تسقي الماء وتداوي الجرحى يوم أحد. نعم. قال رحمه الله: وموسى بن طلحة أمه خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة. أيضا من أبنائه كما تقدم موسى بن طلحة، وأمه خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة. قال ابن عساكر: روي أنه ولد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه، يعني أن موسى ابن طلحة ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي سماه. قال أحمد في موسى ابن طلحة: إنه تابعي ثقة وكان خيارا. وقال أبو حاتم: هو أفضل ولد طلحة بعد محمد، كان يسمى في زمانه المهدي، توفي سنة 300 وقيل 400 بالكوفة. وأمه هي خولة بنت القعقاع، وكانت من بيت فضل، وكان القعقاع يقال له تيار الفرات من سخائه وجوده وكرمه. نعم. قال رحمه الله: ويعقوب وإسماعيل وإسحاق، وأمهم أم أبان بنت عتبة بن ربيعة. أيضا من أولاده يعقوب وإسماعيل وإسحاق. ويعقوب هذا روى عن أبيه قتل يوم الحرة في المدينة سنة 63. وإسحاق أيضا روى عن أبي طلحة وابن عباس، وروى عنه إسحاق وطلحة ابن طلحة وابنه معاوية. وأمهم أم أبان، وهي أخت هند بنت عتبة، وهي أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله: وزكريا وعائشة أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. أيضا له من الأبناء زكريا وعائشة، وهما ابنان لأم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق، جدهما لأمهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعائشة هي بنت طلحة، تكنى بأم عمران، وكانت من أجمل النساء، بل قيل إنها أجمل نساء قريش، وأصدقها مصعب بن الزبير ألف ألف درهم. وهذا دليل على أن الزيادة في المهر أنه لا بأس به، فحصل في زمن الصحابة. أصدقها مصعب بن الزبير بألف ألف درهم، وتزوجها بعد عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر. ولما قتل عنها مصعب خلف عليها عمر بن عبيد بن عمر التيمي. وأمهما هي أم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله: وعيسى ويحيى أمهما سعدة بنت عوف المرية. أيضا من أبنائه عيسى ويحيى، وأمهما سعدة بنت عوف المرية من بني مرة. عيسى هو أبو محمد عيسى بن طلحة بن عبيد الله. قال ابن منجويه: من أفاضل أهل المدينة وعقلائهم، مات سنة 100. وقال العجلي: أنه ثقة تابعي. وأما سعدة فهي بنت عوف، فهي أم يحيى سعدة بنت عوف بن خارج بن سنان بن أبي حارثة، ذكرت في الصحابة. نعم. قال رحمه الله: أم إسحاق بنت طلحة، أمها أم الحارث بنت قسامة ابن حنظلة الطائية. أيضا من أبنائه أم إسحاق بنت طلحة، وأمها أم الحارث ابن قسام ابن حنظلة الطائية. روت عن أبيها، ذكرها الحاكم، وتزوجها الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال رحمه الله: فأولاد طلحة 11، وقيل ابنين آخرين عثمان وصالح، ولم يثبت ذلك. أيضا هذا في عدد أبنائه، قيل أنهم 11 وقيل 10، وذكر له ابنان وهما عثمان وصالح. قال المؤلف: ولم يثبت ذلك، أما صالح فذكره ابن الجوزي وقال أمه الفرعة، وذكر من أولاده مريم ابنة طلحة والصعبة بنت طلحة، وذكر أن كلتيهما لأم ولد، يعني أن أمهما أم ولد. نعم. قال رحمه الله: وقتل طلحة سنة 36 يوم الجمل وهو ابن 62. قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يوم الجمل، وكان قتله في أرض المعركة، وكان سنة 36، وقيل أن عمره عندما قتل 64، وقيل 62، وقيل 60 سنة، وكان يوم الخميس لعشر خلونا من جماد الآخرة. قيل أنه أتاه سهما غربا، يعني طائشا، فوقع في حلقه رضي الله عنه، فقال: بسم الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هكذا قتل طلحة رضي الله عنه في هذه الموقعة التي وقعت بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير وعائشة من جهة. لما قتل طلحة رضي الله عنه جاء علي رضي الله عنه وكان يطوف بالقتلى، فلما رأى طلحة بكى، ثم أخذه وأجلسه ومسح التراب عن وجهه وقال: لهفي عليك أبا محمد، والله إني لأكره أن أراك مجدلا في الوادي، وقال: إني أشكو إلى الله عجري وبجري. وهذا الموقف العظيم لنا عنده وقفة عظيمة تدل على ما بين الصحابة رضي الله عنهم من الود والاحترام والمحبة في الله. فطلحة هو في الجيش الآخر الذي قاتل علي رضي الله عنه يوم الجمل، ومع هذا يقول فيه علي ما قال، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا فيما اجتهدوا فيه، ولكن لم يطعن أحدهم في أخيه. فلا يعرف بحمد الله أن أحدا من هؤلاء الذين شاركوا في الجمل أو في صفين أنه تكلم في رجل من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال بعض المحققين: هذه فتنة نجا منها الرؤوس وتهالك الأتباع، نجا منها الرؤوس وتهالك الأتباع. يأتي الأتباع فيطعنون في الرؤوس، وقد جاء في عهد بني أمية من كان يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وأما الصحابة رضي الله عنهم فلا يعرف أن أحدا منهم تكلم في أخيه. وهذا يدل على الإنصاف والعدل، فإن الناس اليوم لو خالفت الرجل في مسألة أوسعك دما لخلاف في مسألة اجتهادية، وهؤلاء اختلفوا وتقاتلوا ولكنهم بحمد الله لم يتكلم أحد منهم في أخيه. وكذا الزبير كما سيأتي في ترجمته لما أتي برأسه لعلي رضي الله عنه بكى ولم يأذن لقاتله بالدخول عليه وقال: بشروه بالنار. فهذه مواقف الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا عائشة رضي الله عنها لما انتهت معركة الجمل جاء علي وقال: كيف أنت يا أمة؟ قالت: بخير. قالت: وكيف أنت؟ قال: أنا بخير. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: أيها الناس، والله ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائه، وإنه على معتبتي، إنه عندي لمن الأخيار. فقال علي رضي الله عنه: صدقت والله وبرت، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. ولما سمع رجلا يتكلم في عائشة جلده حد الفرية، وأمر بعائشة وجهزت بأشرف من خرج معها معززة مكرمة ورجعت إلى المدينة. فهذه مواقف الصحابة رضي الله عنهم، يختلفون في الاجتهاد ولكن لا يتكلم الرجل في أخيه. وهؤلاء كلهم مشهود لهم بالجنة، علي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا. من مناقب طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أنه مبشر بالجنة كما جاء في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 في الجنة، وذكر منهم طلحة ابن عبيد الله. طلحة أبلى بلاء عظيما يوم أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، يعني أوجب الجنة واستحقها بحسن بلائه. قال الذهبي إسناده حسن. وروى الطيالسي عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة ممن قضى نحبه، وذلك لقول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذه الآية هي حجة لمناقب طلحة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ممن قضى نحبه. ثبت طلحة يوم أحد والتف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن أكثر من 24 طعنة ولم يثقله ذلك أن يبقى ثابتا، وقد أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان ممن أبلى بلاء حسنا. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال هذا يوم طلحة، يوم أحد هو يوم طلحة لعظم بلائه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نماذج عظيمة ينبغي للأمة أن تقتدي بها وأن تتأسى بها، وأن تبقى هذه الأسماء طلحة والزبير وعقبة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة، لأنها تذكر بسيرة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وعظم مكانتهم في الإسلام. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وخاصة هؤلاء الأخيار ومنهم هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة هم خيار الأمة، وهم أفضل الناس بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وقال 10 في الجنة، مع أن الذين بشروا بالجنة عدد كثير من الصحابة، لكن لهؤلاء خصيص أنهم جمعوا في حديث واحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طريقهم وأن يلحقنا بهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.